إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض تدعوكم للاستماع لهذه المادة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 29 من مجالس شرح مسند الإمام أحمد رحمه الله، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 14 من الشهر الخامس من عام 38 وعام 38 و400 وألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسند أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: حدثنا يزيد قال أنبأنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوقه عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد. حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال: يا عمار، هل عرفت القوم؟ قال: عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. فقال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه. فسأل عمار رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك بالله، كم تعلم كان أصحاب العقبة؟ فقال: 14. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا 15. عذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: والله ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن 12 الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الوليد: وذكر أبو الطفيل في تلك الغزات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر له أن في الماء قلة، فأمر صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى ألا يرد الماء أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورده فوجد رهطا قد وردوه قبله، فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث مسند أبي الطفيل عامر وواثلة الليثي رضي الله عنه، هو صحابي من صغار الصحابة، ولد عام أحد كما سيأتي في العام الثامن، وعاش أزيد من 100 سنة. وصحح الحافظ من حجر والذهبي وجماعة أنه مات 110، فله 108 سنين لما مات رضي الله عنه، وآخر الصحابة موتا على الإطلاق رضي الله عنه، وله 8 سنين لما مات عليه الصلاة والسلام. حدثنا يزيد هو بن هارون، أخبرنا الوليد أي بن عبد الله يعني بن عبد الله بن جميع. قال الحافظ إن في التقريب إنه صدوق يهم ورمي بالتشيع، تراجعت ترجمته في التهذيب فتبين أنه ثقة وقد وثقه الأئمة الكبار، وإنما تكلم في بعض المتأخرين كابن سعد، فمثل هذا لا يكون بهذه المنزلة حينما يوثقه الأئمة الكبار، ولهذا كان الجزم بتوثيقه أتم، كان الجزم بتوثيقه أتم. والذهبي رحمه الله في الكاشف قال: وثقوه، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وكلام الذهبي أمتن من كلام الحافظ رحمه الله. هذا يقع كثيرا في الكاشف، أن كلام الذهبي رحمه الله في الكاشف يكون أقوى وأقرب إلى ترجمة الرجل من كلام الحافظ في بعض التراجم. عن أبي الطفيل قال لما رضي الله عنه عامر مواثلة قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، غزوة تبوك كانت في رجب 9، وهي آخر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد جمع الروم للمسلمين جموعا، فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الجيش العظيم لذا بلغ نحو من يعني بلغ ألوف، لكن ليس مثل جموع الروم. وكان قبل ذلك سبقت غزوة مؤتة في العام الثامن في جمادى في الشهر الخامس سنة مؤتة، وكان هذا مما أغاض الروم، لأن سبب غزوة مؤتة حينما حصل اعتداء منهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام حارث بن عمير الأزدي، حيث قتله ذاك الغساني لما بعثه برسالة عليه الصلاة والسلام. فلهذا كانت غزوة مؤتة، وبعد ذلك صاروا يجمعون الجموع، ثم صارت غزوة تبوك في العام التاسع، فذهب جيش الإسلام في شدة من الحر ومع قلة الماء وطيب الثمار في ذلك الوقت، لكن تفرقت ولله الحمد جموع الروم، وكانت من أعظم أسباب النصر للإسلام، وكانت من أعظم أسباب التهيئة لفتوح الشام. بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بكر وعمر رضي الله عنهم، أمر مناديا فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العقبة، وهو الطريق المرتفع يعني بين الجبلين ونحو ذلك، فلا يأخذها أحد حتى لا يضيق الطريق على الرسول عليه السلام، وكذلك يتسع الطريق لهم فيذهبون في الطرق الأخرى ويلتقون بعد ذلك بعد العقبة. وكان عليه الصلاة والسلام يقوده حذيفة ويسوق بعمار، حذيفة يعني يمسك بزمام الناقة من الأمام، وعمار كان يسوقها من الخلف، خاصة إذا كانت في العقبة تحتاج أيضا إلى من يعينها حتى تصعد العقبة. إذا أقبل رهط متلثمون، وهؤلاء من المنافقين، وتلثموا حتى لا يعرفوا، ومعلوم ما حصل من أفعال المنافقين في غزوة تبوك، وهذه القصة أيضا رواها مسلم يعني حذيفة بسياق قريب من هذا السياق، وهي عند أحمد رحمه الله رواية أبي الطفيل، وعند أحمد أيضا من رواية أبي الطفيل عن حذيفة مختصرة أيضا، وأيضا رواها البزار بإسناد صحيح من رواية أبي الطفيل هذا الحديث عن حذيفة، فهو يرجع إلى حذيفة رضي الله عنه، وإن كان سيأتي أنه له لعمار ذكر في رواية هذا الخبر. فغشوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الراحلة، فهم أضمروا وأبطنوا أن ينفروا بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدفعوها وأن يسقطوها، هموا بقتله عليه الصلاة والسلام، هموا بقتله عليه الصلاة والسلام. ولما جاءوا وأحاطوا أمر النبي عليه السلام كما في الخبر حذيفة وأمره أن يقود، قد هذا فعل أمر، أمره أن يسير بالراحلة وأن لا يلتفت إليهم، وقال له هل عرفت القوم، وجاء في الرواية الأخرى أنه سقط بعض متاع ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كف الله شرهم وظهر كيدهم وعرفهم الرسول عليه السلام والصحابة. قال عمار عرفت عامة الرواحل، لكن القوم كانوا متلثمين حتى لا يعرفوا، وإنما عرف الرواحل، فلما عرف الرواحل كان دلالة على هؤلاء المنافقين، فأخبره أن عليه الصلاة والسلام بما أرادوا، لأن الوحي أخبره بذلك ونزل عليه بشيء من هذا، أنهم أرادوا أن يطرحوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حينما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جرى حديث عن هؤلاء المنافقين، أن قصتهم معروفة في تبوك، سأل عمار يعني حصل مفاوضة بين عمار وفيها الأخرى أنه حذيفة، وأنه حذيفة رضي الله عنه، لأنه الذي روى الخبر وهو الذي له علم بالمنافقين وهو صاحب سر النبي عليه السلام فيما يتعلق عن المنافقين، وهذا ثبت في البخاري عن ابن مسعود عن أبي الدرداء ذلك، وأنه قال ذلك لعلقمة، هل في ذا هل عندكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، وهو حذيفة رضي الله عنه. وفيه أنه سأل عن أصحاب العقبة، يعني الذين أرادوا أن يطرحوا الرسول عليه السلام في طريق العقبة في تبوك، كم عددهم؟ فقال 14، فإن كنت فيهم فقد كانوا 15. وهذا مما يؤيد أن هذه القصة لحذيفة، أنه جاء في رواية أخرى أن ذاك الرجل كان بينه وبين حذيفة الشيء، وأنه قال له إن كنت منهم فهم فقد كانوا 15، كانوا 15. لأن بعضهم بقي على نفاقه وكان يغفر الإسلام، وربما لم يبدو منه شيء إلا شيء مما يبدو من فلتات اللسان نحو ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى كان لا يقتل، لم يقتلهم وإن كان قد ظهر على نفاقهم وعلم نفاق كثير منهم، وإن كان بعض لا يعلم بعضهم، لأنه كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قيل له لما قال له عمر ذلك قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أيضا في إبقائهم ربما مصالح تتعلق بها الإسلام في بعض الأمور، إذا غلبت المصلحة وخشي من المفسدة مثلا وكان شرهم منكفا وضاء ويعني اطلع عليه المسلمون وهم مختبئون، فربما يرجى إسلامهم، ربما يرجى إسلامهم وتركهم ما هم عليه من الفساد. كذلك أيضا ربما بعضهم كان لا يعرف النبي باطنه وإن عرف بعضهم، وربما أيضا حملهم على ظاهر الحال إلى غير ذلك من المعاني التي تركهم النبي عليه الصلاة والسلام لأجلها. وأيضا أن كثيرا من الناس ينخدعون بهم كما قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فإنهم يعني يظهرون الإسلام، كما هو الواقع من المنافقين في كل زمان، وفي زماننا هذا كيدهم وتلبيسهم وخداعهم وتغريرهم أشد وأظهر في يعني مخالطة من الإسلام مع ما يضمرون من الكيد لأهل الإسلام. فقال إن كنت من فقد كانوا 15، فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3 واعتذروا قالوا ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسلك طريق العقبة أحد، فجاءوا لما رأوا هؤلاء يسلكون ظنوا أن الطريق يعني للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره، فجاءوا معهم لا يعلمون أنهم من المنافقين الذين دخلوا معهم، وربما كانوا خدعوهم فقال لم نسمع منادي الرسول عليه الصلاة والسلام وما علمنا ما أراد القوم، فجاءوا واعتذروا هؤلاء 3. هذا على هذه الرواية، لكن جاء في رواية عند الطبراني، جاء في رواية عند البيهقي في دلائل النبوة وكذلك في السنن أن منهم حصين بن نمير وأنه تاب وندم وكان قد عالما بذلك، وترجم له الحافظ الصحابة، هذا يبين أن منهم من كان عالما بحالهم ودخل معهم و ندم. لكن قد يقال إن منهم من لم يعلم مثل هؤلاء، ومنهم من كان عالما فأدركته التوبة فتاب الله عليه، وعلى هذا لا منافاة بين الروايات في هذا الباب. وفيه أنه قال أشهد على 12 أنهم حرب لله ولرسوله في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا ظاهره أنه ماتوا على نفاقهم، أنه جاء في رواية عند مسلم أيضا عن حذيفة شيء من هذا في ذكر هؤلاء. وفيه أن الوليد بن عبد الله بن جميع وذكر أبو الطفيل في تلك غزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس وذكر أن في الماقلة، هذه من قصة التي وقعت في غزوة تبوك، وأن في الماقلة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ستأتون عين كذا وكذا فلا يريدها أحد، فوردها قوم قبل النبي عليه الصلاة والسلام فلعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. ومعلوم وهذا جاء في رواية أن أبا الطفيل سأله رجل عن هؤلاء الذين لعنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يحدثه بذلك، فقالت لهم امرأة سوداء يا أبا الطفيل ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل من أصحابي سببته لعنته فاجعل ذلك كفارة له وطهور، فكف عن ذلك. ففيه أن مثل هذا من وقع من النبي عليه الصلاة والسلام لغضبه فإنه يكون طهارة وزكاة، وهذا ورد في أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي مسلم عن أكثر من واحد من الصحابة نحو هذا اللفظ. وهذا الخبر إسناده صحيح عند أحمد، وعند البزار جاء من رواية أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه، وقد رواه مسلم كما تقدم بنحو من هذا. نعم، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو أن إنما لم يكن معه موكب، إنما كان مع حذيفة وعمار، كان مع حذيفة وعمار، وكان حذيفة يسوق به وعمار حذيفة كان يقود ناقة وعمار يسوق، وقال ويسوق به عمار يسوقها من خلف، إنما يسوقها يدفعها حتى لأنها في عقبة لأنها في عقبة. ولعل هذا والله أعلم من الحكمة، لعل من الحكمة والله حتى يظهر أمر المنافقين ويتميزوا، ويكون هذا نزل عن وحي بذلك، وأن قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك، وأنهم كانوا مختبئين. يمكن والله أعلم أن يقال إن من أسباب ذلك أنه إذا سلك العقبة، لأنه إذا كان الرسول بين الصحابة ومعهم جميعا فلا يتمكنون، لكن حينما يتميز ويكون في حينما يكون في طريق وحده مثلا وليس معه إلا واحد أو اثنان من أصحابه، فعليك يتمكنون ويهربون ولا يعرفون، ويذهبون في بين الناس، يذهبون في بين الناس ولا يعرفوا، خاصة أنه في الليل وهم متلثمون. فلعل هذا من أسباب، من أعظم ذلك هو ما حصل من معرفتهم بمعرفة الرواحل، ولهذا عرفوا بأعيانهم، عرفوا بأعيانهم. ومنهم رجل كما قال حذيفة: لو شرب الماء البارد لما وجد برده، من سوء مزاجه وسوء حاله والعياذ بالله، وكان شيخا كبيرا وهو على نفاقه بعد ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: إن ثمانية منهم تكفيكم منهم الدبيلة، وهو يعني شيء من نار يكون يعني قابلهم يوم القيامة، يعني مسمار من نار يدخل في نغض كتفه فيخرج من صدره، يخرج من صدره. وأن الله قد كف شرهم وأظهر كيدهم، ولله الحمد. نعم. اللعن يطلق معنى السب، اللعن يطلق بمعنى السب، يعني هو المراد به السب والله أعلم، ولهذا جاء سبهم في الرواية الأخرى بمعنى السب. ثم أيضا هو منه عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أنه يكون رحمة، أيما إنما أنا بشر من الناس في الصحيحين، فأيما رجل سببته شتمته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة وطهارة تطهره بها يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثني مهدي بن عمران المازني قال: سمعت أبا الطفيل رضي الله عنه وسئل: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قيل: فهل كلمته؟ قال: لا، ولكني رأيته انطلق مكان كذا ومعه عبد الله بن مسعود وأناس من أصحابه، حتى أتى دارا قوراء فقال: افتحوا هذا الباب. ففتح ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت معه، فإذا قطيفة في وسط البيت، فقال: ارفعوا هذه القطيفة. فإذا غلام أعور تحت القطيفة، فقال: قم يا غلام. فقام الغلام، فقال: يا غلام، أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال الغلام: أتشهد أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شر هذا، نعوذ بالله من شر هذا مرتين. وهذا الخبر قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وقال الحافظ صدوق ربما أخطأ، ولقبه جردقة، يلقب جردقة، والأظهر والله أعلم كما في الكاشف أنه ثقة، خلافا لقول الحافظ رحمه الله أنه صدوق وربما أخطأ. والحافظ رحمه الله كثيرا ما يقع في التقريب أن يقيد كلمات الأئمة الكبار بكلام المتأخرين، وهذا واقع في تراجم كثيرة، تجد مثلا وثقه ابن يحيى بن معين وأبو حاتم والإمام أحمد وابن المديني ونحو ذلك، ثم يقول مثلا ابن حبان يخطأ أو نحو ذلك، فيقيد هذه الإطلاقات بقول ابن حبان، وهذا ليس بجيد. في ابن حبان رحمه الله فيه كلام كثير لأهل العلم فيما في لا في توثيقه ولا في جرحه، كلاهما عليه استدراك رحمه الله. فإذا وثق الرجل الأئمة فلا يمكن أن يقيد كلامهم بكلام المتأخرين، وخاصة من مثل ابن حبان رحمه الله. لكن لو كان ما تكلم فيه مثلا أو تكلم في بعضهم ووثقه بعضهم هذا صحيح، أما حينما كما يقال يجوز القنطرة في هذه الحالة فلا يقيد مثل هذا الكلام، ولهذا كان الصواب قول الذهبي في الكاشف إنه ثقة، قال إنه ثقة. حدثنا مهدي بن عمران المازني، وهذا قال البخاري لا يتابع على حديثه، لا يتابع، فهو وكذلك أيضا ذكره الذهبي في الميزان، والحديث بهذا الإسناد ضعيف، بهذا الإسناد ضعيف، لكن خبر معناه ثابت الصحيحين من حديث ابن عمر صحيح مسلم، حديث مسعود وحديث جابر بمعناه، وكذلك أيضا قصة طويلة في حديث سعيد الخدري صحيح مسلم في في قصة ابن صياد الذي قيل إنه الدجال، إن كان الصحيح ليس الدجال لكنه دجال من الدجاجلة، وهذا الخبر ثابت معناه في أخبار صحيحة. أما هذا السياق أيضا وارد في حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك في غيره من الأخبار حديث مسعود بمعناه، وجاء وقصة النبي ذهب إليه عليه الصلاة والسلام في ذاك النخل في الصحيحين من حديث ابن عمر، لكن هذا الطريق ضعيف. وفيه قوله أتى دارا قوراء أي واسعة، أي واسعة، وقوله ارفع هذه القطيفة وهي كساء، فإذا غلام أعور تحت القطيفة، وهذا قد يخالف ما في الصحيحين أنه اختبأ وأنه انتبه بعد ذلك، لكن قصة خطاب له وقوله أتشهدني رسول الله فهذا ثابت، هذا ثابت كما تقدم. وقصة الدجال أشكلت على كثير من العلم، وجزم بعضهم بأنه هو قصة ابن صياد أشكلت كثير على بعض العلم، وجزم بعضهم بأنه الدجال، والصواب والأقرب والأظهر أو الصواب أن يقال إنه دجال من الدجاجلة، أنه دجال من الدجاجلة، وكان أمره يشكل. ثم بعد ذلك جاء ما يبين أنه ليس الدجال في قصة تيم بن أوس الداري، في أن العمر الدجال في تلك الجزيرة من الجزائر شيخ كبير مربوط بشيء من السلاسل تلك الجزيرة، فكيف يكون ذاك من كان غلاما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أن يكون في آخر عهده عليه الصلاة والسلام شيخا مربوطا في جزيرة من الجزيرة؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذا كان الصواب ما دل عليه حديث تميم، ثم الأخبار أخرى محتملة، ولا يترك المحتمل ولا يترك الصريح للمحتمل. نعم. قال رحمه الله: يزيد بن هارون، حديث يزيد بن هارون، أخبرنا الجريري. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريجي قال كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال ما رضي الله عنه فقال ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، قال قلت ورأيته؟ قال نعم. قال قلت وكيف كان صفته؟ قال كان أبيض مليحا مقصدا. نعم، مقصدا. اللهم صل وسلم. حدثنا يزيد بن هارون هو ابن سلم بن زادان السلم أبو خالد رحمه الله، إمام كبير من كبار شيوخ الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 206. أخبرنا الجريري هو سعيد بن إياس. سعيد بن إياس الجريري هذا ثقة، لكن قيل إنه اختلط، وبعض العلم ينكر اختلاطه، منهم ابن علي يقول إنه لم يختلط، وكذلك ابن معين سأل الإمام أحمد رحمه الله الاختلط قال إنما كبر فرق، يعني حصل له نسيان نحو ذلك، وكثير من العلم يثبتون اختلاطه. ويزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط، ويبين أنه اختلط لكن اختلاط يسير، كأنه ليس ذاك الاختلاط، إنما الاختلاط ربما يكون يطلق على نوعين: على سوء الحفظ، يعني هذا إذا كان شيئا طارئا، شيء إذا كان الملازم هذا سوء حفظ، والطارئ يسمى اختلاط، الملازم هذا يسمى سوء حفظ، والطارئ يسمى اختلاط. ثم هو نوعان: اختلاط معنى أنه لا يعقل، هذا لا شك روايته ضعيفة مطلقا، واختلاط معنى أنه عنده نسيان، غلب عليه النسيان، فهذا كذلك أيضا لا بد أن يكون الراوي، لا يقال روى عنه قبل اختلاط واختلاط، لا بد أن يكون الراوي عنه يعني متقن لما روى، وأن يكون هذا قبل نسيانه، أو أن يكون ضبطت روايته ونحو ذلك، أو يكون له متابع يبين أنه ضبط هذه الرواية. ولهذا ابن معين رحمه الله قال إنه كبر الشيخ فرق، يقول إن يزيد بن هارون سمع منه بعد الاختلاط، هذا يبين أنه لا تنافي بين قول من قال يختلط وبين قول من قال لم يختلط، من قال يختلط أراد بذلك فيما يظهر الله أعلم أنه حصل شيء من الاختلاط اليسير الذي لم يغلب عليه، بمعنى أنه لا يعقل ولا يفهم ولا يدري، إنما نوع من النسيان، وهذا يقع أيضا لمن كبر سنه وتقدم، وهذا واقع حتى وقع لأئمة الكبار رحمة الله عليهم. وهذا الخبر رواه مسلم من رواية عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن الجريري، فقد رواه عن الجريري، والجريري وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي سمع من الجريري قبل الاختلاط، وهو من أقوى الرواة عن الجريري، أم أثبتهم وأم أتقنهم رواية عن الجريري كما قال بعض الحفاظ عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وإلا فقد روى عنه قبل اختلاطه الحمادان والسفيانان وعبد الوارث بن سعيد وبشر بن فضل ونحوهم من الحفاظ الكبار وهيب بن خالد، فروى عنه قبل اختلاطه رحمه الله. ومن ذلك رواية مسلم لهذا الخبر من رواية عبد الأعلى بن السامي عن الجريري قال: ما بقي أحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، معنى لأنه طال عمره رضي الله عنه وتأخرت وفاته بعد 100. قال: قلت: ورأيته؟ هذا استفهام تقريري مقدر فيه حرف الاستفهام، رأيته مقدر فيه، رأيته يعني رأيته أو هل رأيته، فهو استفهام تقريري. قال: نعم. قال: كيف كان صفته؟ كان صفته، قال: كان أبيض، أن لونه عليه السلام أبيض، لكن ليس أبيض ناصع، إنما أبيض مشرب بحمرة كما في الأخرى وكما في صحيح مسلم عن أنس كان أزهر اللون عليه الصلاة والسلام، وكان بيضه مشرب بحمرة. وجاء عند في الشمائل للترمذي بروايه أبي هريرة: كأنما صيغ من فضة عليه الصلاة والسلام، كأنما صيغ من فضة، مليحا مقصدا، يعني أنه يأخذ بالقلب، يأخذ بالقلب حينما من يكون بقربه عليه الصلاة والسلام، مقصد من اقتصاد وهو الاعتدال، معنى أن خلقه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب، كما في حديث أنس أيضا الآخر الصحيح: كان ربعة من الرجال، هذا معنى مقصد وهو القصد من الرجال، الوسط من الرجال، ليس بالطويل البائن الذاهب طولا ولا القصير المتردد الذي كقصره واضح، بل ربعة وسط من الرجال كما في الروايات التي توضح بعضها بعضا. نعم. وهذه أسانيد ثلاثية، هذه كلها أسانيد ثلاثية، وهذا إسناد ثلاثي، لكن رواية الحديث عند مسلم، عند مسلم، لكن ليس ثلاثيا عند مسلم. نعم. أحسن الله إليك. لو وصفت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث مجموعها في وصف هكذا مجموع الأحاديث، يعني مثل ما جاء في الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كان أبيض مشرب بحمرة، كان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام، كانت لحيته تملأ منكبيه عليه الصلاة والسلام، وما جاء من أنه طويل شق العين هذا لا يثبت، هذا من تفسير سماك رحمه الله. وكانت أيضا عليه الصلاة والسلام جاء أيضا أن ما يدل على أنه في كفه لين، وجاء ما يدل على أنه في كفه قوة، فاللين كما يثبت كما يحسب جميع الروايات كان في جلده، والقوة كانت في أصابعه، كان شثن الأصابع، كان شثن الأصابع، فقيل هي الخشونة، لكن الصواب أن المراد بها هو قوة العظام، وهذا هو الذي يحمد في الرجال، معالين في اليد، معالين في اليد، معنى أنه كان شثن المفاصل، أي قوي المفاصل عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إنه تارة يوصف باللين وتارة بالخشونة إذا عانى الشيء وعمل فيه عليه الصلاة والسلام، فيقال شثن بمعنى أن حديث عهد عمل، حديث عهد بعمل نحو ذلك، ومعاناة لشغل وحمل شيء، وإن كان بعيدا به كان اللين فيه، لكن هذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أن اللين في الجلد والشثن والقوة هي في الأصابع، في الأصابع. وكان كما في رواية طويل المشربة عليه الصلاة والسلام كما في الشمائل للترمذي طويل المشربة، وهو الشعر النازل من الصدر إلى السرة، إلى السرة، وهذه الرواية فيها نظر، فيها نظر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مشى مشى جميعا، إذا مشى وكأنما مشى جميعا كما في رواية أبي داود بإسناد صحيح. كان عليه الصلاة والسلام هنا قال كان أبيض مليحا مقصدا، كان أبيض مليحا مقصدا، هذا في وصف الخلق له عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان معتدلا في خلقته ومعتدلا أيضا في مشيته عليه الصلاة والسلام. كان قويا إذا مشى، كما في الرواية الأخرى كان إذا مشى كأنما ماذا؟ كأنما يهوي في صبوب، يهوي في صبوب. يعني تجد الإنسان حينما ينزل مثلا من مكان مرتفع جبل ونحو ذلك، فمن علو إلى سفل، فإنه يكون فيه قوة متماسك، لكن مع مشيه كأنه قائم معتدل عليه الصلاة والسلام. وإذا مشى كأنه يتوكأ، كما عند أبي داود أيضا بإسناد صحيح عن أنس، كان كأنه يتوكأ، يعني لاعتداله وثباته عليه الصلاة والسلام. في اللفظ الآخر يتقلع، يعني أنه يمشي مشيا قويا لا مشيا متماوتا عليه الصلاة والسلام، بل كان مشي في قوة. فالاعتدال في أحواله وهيئته كلها، في بدنه عليه الصلاة والسلام، وفي هيئته في مشيه، وكذلك في كلامه بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم، اللهم أحسن. هي العلماء جعلوها من السنة، ولهذا ذكر الترمذي في الشمائل شيئا من هذا. الترمذي ذكر في الشمائل حديثا طويلا من رواية هالة، وحديث ضعيف، وجاء من رواية علي أيضا، لكن روايات هذه في أسانيدها ضعف. إنما جمعة في الصحيحين يكفي جميع ما في حديث البراء، أنه كأنه في فلقة قمر إذا يعني إذا ضحك واستنار وجهه. وفي حديث البراء أنه وجهه قال كالسيف، قال بل كالقمر وجهه عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الصحيحين ما يكفي في صفته، ما يغني عن الأخبار الضعيفة، لكن إذا كان ضعفها محتمل فهي في صفة تتعلق بخلقة عليه الصلاة والسلام، فلا يضر مثل هذا فيما يظهر، الله أعلم. ما كلها المرض، ما ورد إلا حديث ضعيف لا يصح، أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها، من رواية عمر بن هارون البلخي وهو متهم، رواه الترمذي وهو متهم، أقل أحوال أنه متروك، حديث بعض المحكم عليه بأنه موضوع، أنه موضوع. فالأخبار الصحيحة تدعو على خلاف ذلك، عظيم اللحية كث اللحية عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر لا يصح. نعم، حسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا معروف المكي قال سمعت أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب يطوف بالبيت على راحلته يستلم الحجر بمحجنه. اللهم صل على محمد. هذا رواه مسلم وزاد ويقبل المحجن. والخبر سمعت حدثنا وكيع بن الجراح حدثنا معروف المكي، هو معروف بن خربوذ المكي، وهذا رواه البخاري رواه مسلم، وقال الصدوق ربما وهم، لكن ترجمته في التهذيب توحي بأنه دون ذلك. والحافظ روى البخاري روى له خبرا واحدا موقوفا عن علي رضي الله عنه: حدث الناس ما يعرفون أتريد أن يكذب الله ورسوله. وروى له مسلم هذا الحديث الواحد، وخبره هذا ثابت معناه في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته، كذلك حديث سلمة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. كذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه طاف على راحلته عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث جابر صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف على راحلته ليشرف للناس ويسألوه، فإن الناس غاشوه أو عليه الصلاة والسلام فطاف على راحلته. وزاد هو مسلم ويقبل المحجن. وفي هذا الخبر فوائد، أن منها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، إثبات صحبة الطفيل رضي الله عنه، وأنه نقل هذه السنة الفعلية عنه عليه الصلاة والسلام يطوف البيت على راحلته. فيها أن الشاب يطلق على من كان دون البلوغ، لأنه لما يعني يطوف على راحلته يظهر، الله أعلم أن هذا في حجة الوداع، وكان عمره في حجة الوداع قرابة 8 سنين، لأنه ولد عام أحد كما في حديث اللي بعده، وحجة وداع في آخر حياته عليه الصلاة والسلام في آخر العام العاشر. وفيه أيضا الطواف بالبيت على الراحلة، جواز الطواف على الراحلة. اختلف العلماء في جواز الطواف على الراحلة، ذهب كثير من أهل العلم لأنه لا يجوز الطواف على الراحلة لا للتطوع ولا للواجب، وهذا ظهر قول كثير من أهل العلم وهو المذهب وقول الأحناف، وذهب المالكيه إلى جواز الطواف راكبا في التطوع دون الطواف الواجب كطواف الإفاضة، وذهب الشافعي إلى جواز مطلقا، وهذا أظهر، هذا أظهر للأخبار الصريحة في هذا الباب، ولا دليل على التفريق بين طواف التطوع والطواف على الراحلة. وفي حكمها أيضا الطواف على ما يحمل عليه الإنسان من سرير ونحوه. نعم. وهذا الخبر كما تقدم رواه مسلم من طريق هذا الرجل، هو معروف من خربوذ، والخبر تقدم أيضا أن له شواهد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا ثابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني أبي قال قال أبو الطفيل رضي الله عنه: أدركت ثمان سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت عام أحد. نعم. حدثنا ثابت ابن الوليد ابن عبد الله بن جميع، هذا ثابت الوليد، هذا من رجال أحمد، رجال أحمد. قال أبو حاتم صالح الحديث، وذكره وكيع للإمام أحمد ويحيى كأنه يحثهما على الأخذ عنه، هذا ما يبين قوته في الرواية وثقته رحمه الله. وأبوه الوليد بن جميع تقدم أنه ثقة، فالحديث بهذا الإسناد إسناد صحيح، وفيه أن أبا الطفيل قال إنه أدرك ثمان سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد عام أحد. فهذه الرواية الثلاثية، هذا السنة الثلاثي، في فائدة مهمة في بيان إدراك أبي الطفيل رحمه الله، أيضا تثبته، لأن مثل هذا الذي يكون له ثمان سنين يحفظ ويفهم الرواية. وجامع المحمود بن ربيع أنه عقل عين بمجة ولو خمس سنين كما في البخاري. نعم. قال رحمه الله من مسند عطية القرضي: حدثنا هشيم بن بشير قال أنبأنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا في، قال: فأمر بي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظروا هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلى عني وألحقني بالسبي. قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك سمع عطية قال: كنت يوم حكم سعد فيها غلاما لم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم. رحمه الله. عطية القرضي حدثنا هشيم بن بشير، هذا السلمي الواسطي، إمام مشهور رحمه الله، رجال الشيخين، وهو مدلس رحمه الله. وهنا صرح أخبرنا عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير إمام كبير رحمه الله اللخمي، وعمر جاوز المئة بنحو ثلاث سنين، توفي سنة 36 و100، سنة وفاة زيد بن أسلم رحمة الله عليهم جميعا، عن عطية القرضي قال عدت. وظاهر هذا الإسناد صحيح، وتكلم بعض عبد الملك بن عمير، لكن الصواب أنه ثقة، إنما مثل ما تقدم في الجريري، وإن كان الجريري الكلام فيه أقوى من جهة من ذكر اختلاطه رحمه الله. أما عبد الملك بن عمير حصل له بعض التغير، وهذا لا يضر، ومن لن يسلم من هذا، خاصة عند كبر السن وتقدم السن. وفي الغالب أن من تقدم وروى الأخبار فإن أخبار تكون مضبوطة عند طلابه وأصحابه الذين رووا أخباره، فلو حصل خطأ أو غلط في الرواية فإنهم يدركون ذلك لأنهم صحبوا ورووا عنه الكثير، فإذا روى شيئا غريبا فإن هذا يتوقف فيه وينظر فيه، هذا إذا كان حصل مثلا تغير ظاهر. أما إذا كان مجرد تغير نسيان شيء من النسيان، هذا من يسلم؟ لا أحد يسلم منه. قال: عدت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة فشكوا في. يوم قريضة معروف، وهو بعد غزوة الخندق في العام الخامس، على ما ذكر جمع من العلم ورجحوه أنها في العام الخامس، وقصتهم مشهورة، وأنهم نقضوا وخانوا العهد، ووقع منهم أمر عظيم في من الخيانة، وكان بينه وبين النبي عهد أنهم يدفعون عن المدينة لأنهم كانوا مع المسلمين، وقع بينه وبين النبي كتاب ونحو ذلك. لكن في هذه الحالة الشدة حينما جمع كفار قريش من القبائل من أسلم وغطفان وقبائل كثيرة ونحو 10,000 وأحاطوا المدينة وحصل لهم شيء من الشدة، أضمر اليهود حيي بن أخطب وكعب بن أسد، فأضمروا ذلك وأجمع على الخيانة، هو أنهم يتمالؤون مع الكفار قريش ومع تلك القبائل التي قدمت، وأنهم يفتحوا لهم ثغر وأنهم يكبسون المدينة، وهالمدينة لو تم لهم الأمر لحصلت مصيبة عظيمة لأهل الإسلام، لكن كفى الله شرهم ووقع المسلمين شرورهم. وهذا سعي من حي بن أخطب عن كعب بن أسد لم يجبه، ثم كما قيل لم يزل يفتل في الذروة والغارب من كعب بن أسد حتى أجابه إلى ذلك. وبعد ذلك لما حصلت الهزيمة للأحزاب وحصل النصر لأهل الإسلام، أيقنوا وعلموا، أدركوا بعد ذلك أنهم لن يتركوا بعد هذه الخيانة العظيمة التي كف الله شرها، فتحصنوا في حصونهم وأعدوا للقتال وعلموا أن الرسول سوف يحاصرهم، مدركون ذلك وصار يلوم بعضهم بعضا، لكن هيهات لا تسعة مندم. وحصل بعد ذلك أنه عليه الصلاة والسلام حكم سعد رضي الله عنه فقال أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، وقصة سعد رضي الله عنه مشهورة، وكان قد جيء به على دابه على حمار، وكان في المسجد يمرض لأنه أصابه جرح في أكحله، أصابه حبان العرقة في يوم الأحزاب، فحكمه رضي الله عنه. وهذه من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القريظة كانوا حلفاء للأوس في الجاهلية، ومعلوم ما حصل من شفاعة ذاك المنافق في بني النضير أو حينما قال موالية موالية تقتلهم كذا في غداة واحدة، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا لما خشي أن يقع من أوس أنهم ربما يدركهم شيء من هذا وأنهم كانوا بينهم وبين حلف الجاهلية، جعل الحكم لسيدهم وهو سعد بن معاذ رضي الله عنه، فعند ذلك جعلوا يمشون معه. يا أبا عمرو مواليك، قال آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فرجعوا وعلموا أنه سوف يحكم فيهم كما قال عليه السلام حكمت فيهم بحكم الملك، فقال أرى أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية، فقتل منهم عدد، وجاء في بعض الروايات 900 وقيل 800 وقيل 700، هذه في السياق، وجاء في بعض الروايات أنهم 40 عند ابن زنجويه في كتاب الأموال، لكن أقرب الروايات وأصح الروايات أنهم 400، هذا رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى بإسناد صحيح، روى الترمذي والنسائي كلاهما رواياه عن قتيبة بن سعيد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، وهذا إسناد صحيح لأن الليث من أثبت الناس رواية عن أبي الزبير، فرواية عن أبي الزبير رواية متقنة، ورواه الإمام أحمد أيضا، رواه الإمام أحمد أيضا عن حجين مثنى عن يونس محمد مؤدب عن الليث بن سعد به عن أبي الزبير عن جابر، وهذا إسناد صحيح عظيم، وأنهم 400، أنهم 400. وفي هذا الخبر أنه كما قال عطية رضي الله عنه فشكوا في أمري لأنه أسلم رضي الله عنه، لأنه استبقي فأسلم، فأمر بي أن ينظروا إلى أهلي، هل أن ينظروا إلي هل أنبت بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبت، وهو شعر العانة لأنه دلالة عن البلوغ، فخلي عني والحقني بالسبي. وهذا الخبر يعني دليل الجمهور في أن الإنبات أيضا دلالة على البلوغ، دلالة على البلوغ. وينبغي أيضا النظر في هذه الرواية، الرواية أيضا هذه الرواية تحتاج إلى مزيد من النظر، لأن رواية الصحيحين تقتل المقاتل وتسبى الذرية، وإن كان البالغ يعتبر من الرجال، لكن هل يعتبر من المقاتل والصحيحين المقاتلة الذين يقاتلون والذين يحملون السلاح؟ وقد يقال إن هذا في من كان كبيرا ممن يحمل السلاح دون من كان دون ذلك، وإن كان بالغا على ظهر رواية الصحيحين. وكذلك أيضا قد يؤيده أنه ما جاء في الرواية الأخيرة في رواية جابر رضي الله عنه أنهم 400، قد يقال إن هذا العدد مناسب لقبيلة بني قريظة وأن الرجال منهم المقاتل الذين يحملون السلاح ويقاتلون من الكبار هم بهذا العرق. ويحتاج إلى مزيد نظر في هذه الرواية مع رواية الصحيحين، يعني هل يدخل في هذا أيضا من كان قد بلغ يعني بحكم أنه إذا بلغ صار حكمه حكم الرجال، وما دام رضي بهذا فحكمه حكمه حكمهم، إنما يخرج من ذلك من كان دون ذلك الله أعلم، هذا محتمل. والرواية الأخرى الثانية حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك هو بن عمير كما تقدم، سمع عطية يقول كنت يوم حكم سعد فيها غلاما فلم يجدوني أنبت، فها أنا ذا بين أظهركم. وهذه الرواية أيضا كذلك، لكن هذه رواية سفيان وهذه رواية خشيب. قول هانا بين أظهركم يمكن الله أعلم أنه قال اغتباطا وامتنانا حيث من الله عليه سبحانه وتعالى، فلم يكن في حد الكبار ولم يكن بالغا فاستبقي فدخل في الإسلام رضي الله عنه. وقد روى الإمام أحمد أيضا وأبو داود من رواية ابن إسحاق وقال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها في حديث أن امرأة كانت تحدث عندها من بني قريظة، كانت امرأة من بني قريظة من اليهود تحدث عندي وتضحك ظهرا لبطن تتكلم وتحدث، وكان في يوم قتل مقاتلة بني قريظة، قال فنودي باسمها وهي عندي تضحك، فقالت فقلت لها لما نودي اسمها قالت اقتل إني قد أحدثت، يعني قد أحدثت حدثا من مما يعني يكون به جزاء القتل. وهذا أيضا ربما يكون أيضا من وإن كان النساء غير داخلات، لكن من كان منهن عملت ما يوجب القتل فكذا. فقال بعض العلماء علها كانت أسلمت ثم ارتدت أو نحو ذلك. والرواية رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق وإن كان إذا صرح مقبول هذا من حيث الجملة، وإلا فإن بعض أهل العلم يرى أن روايته ضعيفة خاصة إذا كانت لا تلتئم مع الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة جاءت صريحة في أنه تقتل مقاتل تسبى الذرية كما تقدم. نعم. قال رحمه الله في مسند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه حدثنا هشيم قال أنبأنا الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال انزل يا بلال فاجدح لنا. قال انزل يا بلال فاجدح لنا. لا مصحف الظاهر عنه، يعني ظن التصحيف. أحسن الله عليك. يا فلان. نعم. يا فلان. قال انزل يا فلان فاجدح لنا. قال يا رسول الله عليك نهار. قال انزل فاجدح لنا. قال ففعل فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، فلما شرب أومأ بيده إلى المغرب، فقال إذا غربت الشمس ها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم. حدثنا هشيم أخبرنا الشيباني، الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني رحمه الله ثقة من الخامسة، عن عبد الله بن أبي أوفى العامل رضي الله عنه صحابي مشهور وأبوه صحابي أيضا، توفي سنة 88 عمر بلغ 100 رحمه الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، هذا الحديث صحيحين لكن قول في شهر رمضان هذا لمسلم، هذه اللفظة لمسلم. فلما غابت الشمس، غابت الشمس يعني لم نرها، وفي رواية الصحيحين فلما غربت الشمس، وهذا اللفظ غابت أيضا لهما في رواية لهما فلما غابت الشمس ولهما فلما غربت الشمس، لكن أيهما أبلغ، غابت ولا غربت؟ أيهما أبلغ، غابت ولا غربت؟ غابت ولا غرب؟ أيهما أبلغ قصدي؟ لو قال لك إنسان أنت الآن وصيت إنسان أو وصيت إنسان يخبرك بغروب الشمس أن تفطر، فقال غابت الشمس، نعم. وآخر قال غربت الشمس، أيهما أبلغ؟ غابت. لا غربت يا شيخ. الغروب عندي أبلغ. الغروب ها؟ أبلغ. الغروب أبلغ. الغياب. نعم. نعم حسن. يعني غابت يحتمل أنها غابت عنه، نعم. حد يعني صار دونها شيء من تل أو جبل غابت، لكن غربت خلص. هذا وصف لها، هذا وصف لها، ولهذا قال غربت الشمس. في رواية أخرى قال انزل يا فلان، هذه رواية الصحيحين. جاء عند أبي داود برواية مسدد عن عبد الواحد بن زياد يا بلال، مثل ما عندك يا بلال. ولهذا اختلف هذه الرواية هل هي مستقيمة أو مصحفة. الرواية الصحيحين يا فلان، ورواية أبي داود يا بلال، وظهر سنادها الصحة. قال الحافظ رحمه الله يحتمل أنها مصحفة، ولهذا ذكرها البخاري رحمه الله بدون تعيين القائل، بل أبهمه فقال يا فلان أبهمه. ويؤيد كما ذكر الحافظ رحمه الله يؤيد أن رواية أبي داود محتملة، وأنها قد تكون تصحفت محتملة، أن الإسماعيلي رواه عن عبد الواحد من طريق عبد الواحد بن زياد شيخ مسدد بن مسرهد عند أبي داود، وقال يا فلان. فهذا يحتمل أنه من عبد الواحد بن زياد مسدد على اسمه مسدد كاسمه، ويحتمل أنه مصحف. وجاء في رواية عند أحمد بسند صحيح، فقال له صاحبه غربت الشمس، فقال له صاحب شرابه، فقال يعني قال للنبي صاحب شرابه، من صاحب شراب النبي؟ بلال. قيل إن صاحب الشراب هو بلال، وهذا يؤيد رواية يا بلال. وجاء في رواية عند ابن خزيمة قال له عمر، وهذه في ثبوتها نظر. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام أمر رجل، وفي هذا دلالة على جواز الاكتفاء بالظن الغالب مع القدرة على القطع واليقين، لأن النبي عليه السلام أمر من يخبره، وخبر الغير قد يحتمل خطأ إنسان، ومع ذلك يمكن أن يتحقق بالرؤية ولهذا قال العلماء لو أن إنسان على البحر وعنده ماء متغير جاهز يتوضأ بالماء المتغير بلا خلاف، وإن ترك ماء البحر الذي هو مقطوع بطهارته. ياه فاجدح لنا، اجدح من المجدح، والمجدح هو عود يحرك به السويق ونحوه حتى يختلط بعضه ببعض، فاجدح لنا. وفيه كما تقدم قال وفيه ربما أنه يكون هذا السويق جاهز لكن يحرك حتى يزداد اختلاطه بعض بعض فيحسن طعمه، في دلالة على جواز الفطر بغير التمر والرطب، وأنه ليس بواجب كما هو قول الجمهور خلافا لابن حزم رحمه الله، إذا وجه حنك تمرا فليفطر على التمر. قال يا رسول قال يا عليك نهار، قال انزل فاجدح لنا، قال فعل فناوله شرب. الرواية الأخرى في صحيح البخاري رواية خالد بن عبد الواسطي ثلاث مرات، أنه قال ذلك ثلاث مرات، وهي أتم الروايات أنه عاوده ثلاث مرات. فلما شرب أومى بيده إلى المغرب عليه الصلاة والسلام، فقال إذا غربت الشمس منها هنا، غربت الشمس ها هنا، جاء الليل منها هنا، فقد أفطر الصائم. والحديث في الصحيحين، حديث الصحيحين، وكما هنا قال وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وهذه الرواية عند مسلم، إذا غابت الشمس وجاء الليل منها هنا، هذه رواية مسلم في حديث ابن أبي أوفى في الصحيحين، قال إذا جاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. عند مسلم إذا غابت الشمس وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، وغابت الشمس يعني من جهة المغرب، جاء الليل منها هنا من جهة المشرق. وفي البخاري إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، وغابت الشمس فقد أفطر الصائم أو قال غربت الشمس. وعند مسلم ليس فيه ذكر هنا، إذا جاء الليل منها هنا والنهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وهذا الحديث هنا إسناد ثلاثي صحيح، والحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين، ودلالته على فوائده ظاهرة. فيه أيضا الصوم في السفر في شهر رمضان، وأن النبي عليه صام وأفطر. ولعل تقدم أن الصواب في هذه المسألة جواز الفطر وجواز الصوم، وأن أفضل، وأن إذا قيل ما هو الأفضل، هل الفطر أو الصوم، يقال إن أفضلهما أيسرهما، هذا قول إسحاق وابن المنذر وعمر ابن عبد العزيز، إن الأفضل هو الأيسر خلاف القصر، القصر مشروع مطلقا، أما الصوم والفطر فيختلف، فالأفضل هو الأيسر. نعم، السناد الثاني في نعم. معنى حدثنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني، عن أبي إسحاق الشيباني، غير مصروف إسحاق الشيباني، عن أبي إسحاق الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لرجل انزل فاجدح لنا، قال سفيان مرة فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح، قال سفيان مرة فاجدح لي، قال يا رسول الله الشمس، قال انزل فاجدح، فجدح فشرب، فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أومأ بيده نحو الليل، إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذا الخبر مثل ما تقدم في معنى ما تقدم، ولكن رواه عن سفيان، رواه عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني سمعت من أبي أوفى، وهو قريب من سياق الشيخين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ذلك ثم رد عليه. وجاء في رواية ذكر الحافظ رحمه الله عند أحمد أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يراجع بعد ثلاثة، قد يقول قال لماذا؟ كان يراجعونه لأنهم علموا، لأنه ربما يكون في الأمر شيء فيقول له يا رسول الله فيقول له فيقول له فإذا رد عليهم ثلاثا ولم يجبه علموا أن الأمر حتم وأن أمر عزم، فكان لا يراجع بعد ثلاث، ولهذا هذا الذي دعاه أن يراجعه مرة ثم مرتين ثم ثلاث، ثم بعد ذلك نفذ واستجاب لما أمر به، لأنه أراد، ظن أنه عليه هذا الصحابي لشدة الصحو والله أعلم وكثرة الضوء ظن أن الشمس لم تغرب وأن الشمس قد حجزها شيء، فقال الشمس، ليس المعنى أن الشمس يعني لم تغب، لو كانت الشمس لم تغب لم يجز الفطر، لكن قال الشمس يعني معنى أثر الشمس، وكأنه ظن لشدة الصحو، لشدة الضوء مع كثرة الصحو، أو إذا كانت السماء صحو تماما ليس فيها أي سحاب ولا قطعة فالضوء يكون شديد أول الغروب، فربما ظن أن الشمس قد حال بينه وبينها شيء مثل جبل ونحو ذلك أو تل وهي لم تغب، فالنبي عليه السلام بنى الأمر على الظاهر، بنى الأمر على الظاهر، ولهذا قال له انزل وأم بيده نحو الليل كما تقدم، ثم قال فقد أفطر الصائم، فقد أفطر قول فقد أفطر الصائم، هذا كما قال ابن خزيمة رحمه الله خبر معناه الأمر، وهذا من أحسن ما فسر بهذا الخبر، وهو قول ابن خزيمة رحمه الله هذا خبر معناه الأمر، يعني فليفطر الصائم، خلافا لقول النووي رحمه الله أن الليل ليس محلا للصوم، أن الليل وأنه قد أفطر بالفعل، أفطر بالقوة وإن لم يفطر بالفعل، أنه قد أفطر بالقوة، فقد أفطر يعني قد حكم بفطره وإن لم يتناول، يعني أفطر بالقوة، لكن هذا ضعيف، وقد رده الحافظ رحمه الله، فقد رده الحافظ وظاهر الخبر. وجاء في رواية عند أحمد من رواية شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي أوفى، وعند أبي عوانة من رواية الثوري أيضا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي أوفى، فقد حل الفطر، فقد حل الفطر، وهذا واضح أن المراد أن الأمر بالفطر، وإلا فلو كان المعنى، لو كان المعنى أنه قد أفطر بمعنى أنه ليس بعد الغروب صوم، ليس بعد الغروب صوم وليس محل للصوم، لم يكن للأمر بتعجيل الفطر معنى كما قال ابن خزيمة رحمه الله، الحي جاءت بالأمر بتعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما كما صحيح الإسلام سعد الساعدي، لا تزال لا يزال الدين ظاهرا عند أبي داود حديث هريرة حديث صحيح لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة ما عجل الناس فإن اليهود والنصارى يؤخرون يعني تعجيل الفطر في فائدة أيضا مخالفة اليهود والنصارى والرافضة أيضا فيه المبادرة إلى امتثال الكتاب والسنة وكل واشربوا حتى يتم الخيط خيط أبيض خيط أسود من الفجر خيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وما بعد الغاية يدخل فيها فبعد الليل وهو غروب الشمس في هذه الحالة فإنه يدخل وقت الفطر ولهذا قال فإنه دون النصارى يأخرون وفي حديث ابن حبان والحاكم عن سالم سعد الساعدي لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم هو حديث جيد ما لم تنتظر بفطرها النجوم هذا أيضا لأن هذا في مشابهة لليهود فهي معاني كثيرة ومهمة وفيه أيضا مبادرة إلى تحصيل السنة والعمل بها وأن الليل بعد ذلك من أراد يصوم فإنه في حكم المواصل في حكم الذي يواصل ولهذا أمر بوداء المبادرة لكن لو أنه لم يفطر فيكون مخالفا للسنة وكان الصحابة من أعجل الناس فطرا وكانوا أعجل الناس وأبطأهم سحورا كما يقول عمرو بن الأودي عند عبد الرزاق بسند صحيح كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس فطرا وأبطأهم سحورا أبطأهم سحورا فهذه السنة وتعجيل الفطر وتأخير السحور والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام وصحيح مسلم عائشة رضي الله عنها رواية أبي عطية عنها أنها ذكر لها رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أخره أحدهما يعجل الفطرة ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطرة ويؤخر يعجل السحور ونحو ذلك فقالت من الذي يعجل فقال عبد الله مسعود والآخر موسى المشعري فقالت في المسعود كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يبادر إلى الفطر مباشرة يبادر الفطر كما في الأخبار الصحيحة وفي صحيح البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها أنهم أفطروا في يوم غيم ما انتظر عليه الصلاة والسلام حتى يعني تظهر الظلمة لا بادر إلى الفطر عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهر هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم وهذه الأشياء متلازمة هذه الثلاثة متلازمة إذا أقبل الليل فهو دليل على إقبال النهار وغروب الشمس وإذا أقبل وإذا أدبر النهار دليل على إقبال الليل وغروب الشمس وإذا غربت الشمس دليل على إدبار النهار وكذلك إقبال الليل فهي متلازمة هذه الأشياء ويكتفى بواحد منها يكتفى بواحد منها ولا يشترط اجتماعها ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن الليل أقبل هنا أفطر عليه الصلاة والسلام وجاء في أكثر من الأخبار إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم في رواية أخرى إذا أقبل إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم في بعضها ذكر الثلاثة كما في حديث عمر الصحيحين إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم هذا لفظ البخاري وفي مسلم دونها هنا لكنه مراد يعني من جهة المشرق ومن جهة المغرب في مبادرة إلى الفطر وتعجيل الفطر وعدم تأخيره والفطر على ما تيسر الفطر على ما تيسر يبادر الإنسان فإن كان الذي تيسر رطب عرطب وإن كان تمر أفطر على تمر فإن لم يتيسر حسى حسوات من ماء أو كذلك لو كان سويقا كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى وفي حديث أبي داود الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أفطر أفطر على رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات عند الترمذي فتميرات فإن لم تكن فحسى حسوات من ماء حسى حسوات من ماء وجاء هذا الحديث عند الترمذي بالأمر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فالماء فإن الماء طهور لكن حكم الترمذي رحمه الله وأشار إلى قول البخاري أنه غير محفوظ وأنه لا أصل له وأن هذا الخبر بالأمر إنما من رواية سلمان بن عامر الضبي عند الخمسة من رواية أم الرائح بنت صليع الرباب عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فالماء فإن الماء طهور فإن الماء طهور وفي رواية عند النسائي فإن الماء بركة فهو بركة يعني الطعام المتعلق بالصوم كله بركة لا في الفطر ولا في السحور تسحروا فإن في السحور بركة كما في الصحيحين سحره عن أنس. وفي حديث صحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي أن رجلا من أصحاب النبي دخل عليه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتسحر، فقال عليه الصلاة والسلام يخاطب هذا الرجل: لا تدعوه لا تدعوه، فإنه بركة أعطاكموها الله سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا الباب كثيرة، لعلنا نقف على هذا نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. حسن الله عليك شيخ. لك جميعا. ها كيف كيف ايش فيها المدن عن طريق الاخبار، الاخبار اما المؤذن او اذا لم يكن عنده مؤذن بالتقويم، فان امكن ان يرقب الشمس طيب، يكون يرقب الشمس مثلا ويعرف الشمس لا باس، والا اكتفى ب امين. جزاك الله خير وياك امين ياك بارك الله فيك جزاك الله خير. يكفي يكفي خبر النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بخبر واحد، وهو في البر، وهو في البرية في سفر، في البرية وفي سفر، ويمكن أن يراها عليه الصلاة والسلام خبر واحد، ما أمر جماعة أن يخبروا. نعم نعم. أحسنت. طيب هذا هذا من يعني لو كان إنسان يعني في مكان ما عنده شيء يفطر به، ما عنده شيء يفطر به، في هذه الحالة ينوي الفطر، ينوي بقلبه الفطر، فإذا نوى الفطر في هذه الحالة مثل. ولهذا لو نوى إنسان الفطر في وسط النهار ايش حكم صومه؟ خلص يبطل يبطل، هذا على الصحيح طبعا على الصحيح. كذلك أيضا هذا أيضا مبادرة، يعني هو أفطر بالقوة وإن لم يفطر بالفعل، ثم إذا وجه بعد ذلك. نعم نعم، لأن الصوم نية، قطع النية، الصوم نية، الصوم مبني على أمرين: إمساك ونية، إمساك ونية، الإمساك عن الفطيرات والنية عقد القلب، والنية أبلغ من الإمساك، ولو أكل ناسيا لم يفطر، ولو قطع النية أفطر، فالنية أبلغ من الإمساك، لأن الإمساك ربما ينسى فيأكل لأنه ما نوى، يظن أنه ليس بصائم، فإذا تذكر وترك الأكل فصومه صحيح، لكن إذا قطع بالنية فإنه مفطر. غابت الشمس وأفطر الصائم. نعم. هذا الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم يقولون الصوم لا يصح وعليه قضاؤه، هذا قول الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. والقول الثاني أن صومه صحيح، وهذا القول أظهر ما دام أنه ما حصل من التفريط. إنسان يعني ما يعني هذا الأحوال، تارة يفطر شاك، هذا بلا خلاف أن صومه لا يصح، تارة لا بنى على غلبة ظنه أنه قد غابت الشمس، أو سمع المؤذن والناس قريب من الغروب، قد يكون مؤذن أخطأ المؤذن مثلا وأذن قبل الوقت مثلا فتبعه فصومه، ثم تبين بعد ذلك أن الشمس لم تغرب، فالصوم صحيح على الأظهر. حديث أسماء رضي الله عنها دليل في هذا: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، اختلف قيل أمر القضاء قيل أمر القضاء، لكن رواية أثبت أنه لم يأمر القضاء. وثبت عن عمر رضي الله عنه في هذا واقعة في عهد عمر، خرجها عبد الرزاق ومن أبي شيبة أنه في عهد عمر رضي الله عنه كان صائما، وأتي بعساس من لبن يعني إناء كبير فيه لبن، فشرب رضي الله عنه وشرب، ثم طلعت الشمس، طلعت الشمس. فعمر رضي الله عنه جاء عنه روايتان صحيحتان، جاء عنه روايتان صحيحة. رواية عند عبد الرزاق بن أبي شيبة أنه قال: نقضي يوم مكانه، نقضي يوما مكانه. وجاء رواية صحيحة أيضا أخرى أنه قال: لا نقضي، لم نتجانى في إثمان، عند عبد الرزاق بسند صحيح. شيخ الإسلام رحمه الله يرجح رواية أنه لم يقضي، ويقول أروها زيد بن وهب، ويقول أن أكثر روايات وهي أصح روايات، لكن بالنظر في الروايات يظهر والله أعلم أن قول الثاني أن عن عمر رواية الأكثر أنه أمر بالقضاء، وهذا هو الذي أيضا رجحه ابن ملقن رحمه الله، وهو الأظهر يعني أكثر روايات وأصح الروايات، أو لا نقول صح الروايات لكن كلاها صحيح عن عمر، ولا فإن يحتمل تساويهما، أو أن رواية الأمر بالفطر بالقضاء أكثر لأنها جاءت من أكثر من طريق بأسانيد صحيحة. رواية عدم الفطر كذلك، لكن أقرب والله أعلم أن يقال إنه رضي الله عنه يقول ما تجانا في إثم ولا نقضي، ثم هو رضي الله عنه أمر بالقضاء من باب الاحتياط، أمر بالقضاء لأنه قال ما تجانا، ثم يدل عليه رواية صحيح الخطب يسير كما في عند ابن أبي شيبة عبد الرزاق الخطب يسير، ما المعنى؟ يعني أنه لا لم نتجانا في إثم والخطب يسير، فمن شاقض فيجمع بين روايتيه أنه يعني أمر بالقضاء احتياطا وهو كذلك فعل ذلك، وهو الأحسن من قولنا الرواية يعني تتضاد يعني كلها لأنها صحيح، وهذه القاعدة في الرواية حينما يحصل بينها اختلاف يعني في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يجمع بينها إذا أمكن الجمع، ومن هذه الرواية يكون من باب الاحتياط. نعم. هذا هو الأصل، أقول هذا هو الأصل، يعني هذا بحث آخر، يعني أقول الأصل أن جميع أفعاله كل شيء إلا ما كان من الأفعال الجبلية، وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس ملة، يعني كونه عليه الصلاة والسلام يمشي، كونه يلبس هذا الشيء ويترك هذا الشيء ونحو ذلك، وكونه يسير من هذا الطريق هذا ليس ملة، إنما إذا علم أنه قصد إليه هذا الشيء، كونه يلبس هذا الثوب وهذا الرداء، لكن قصد مثلا إما بسنة من جهة الملازمة أو من جهة الأمر بذلك مثل لبس البياض ونحو ذلك، ومثل كونه ذهب من طريق ورجع من طريق في يوم عيد ونحو ذلك، فهذا يكون سنة بالقرائن، أما نفس الأفعال الجبلية فلا، كونه ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم ذهبوا إلى بلاد الشام لبسوا لباسهم وأكلوا أكلهم ونحو ذلك، فلم يتكلفوا ما كانوا عليه في المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أمور، فالسنة ما هي؟ أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تفعل كما فعل على وجه، لا أن تفعل كما فعل على غير وجه الذي فعل، يعني معنى أنه على الوجه الذي فعل معنى أنه قصد إليه عليه الصلاة والسلام، من كونه سار من مكة إلى المدينة وجلس تحت هذه الشجرة وبال تحت هذه الشجرة وأنا خبع عيره في هذا المكان وقال في هذا المكان ونام في هذا المكان، لا نقول من سار إنه يسن أن يقف في هذا المكان، وهذا فعلها ابن عمر، فعلها ابن عمر، لكن خالفه جمهور الصحابة، وروي عن أبي موسى أيضا شيء من هذا، لكن محتمل أنه روى النسائي عنه بسند صحيح أنه رجل كان سائر مكة إلى المدينة فوقف عند شجرة فقرأ 100 آية من سورة النساء، فقيل في ذلك فقال إن رسول الله نزل في هذا المكان وفعل كما فعلت، وفعل كما فعلت، لكن يظهر الله أعلم أنه قصد للصلاة، قصد الصلاة وقراءة 100 آية، ولكن معروف هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو مسألة أنه كان يقصد هذا المكان، وجمهور الصحابة خالفوا في ذلك وخالف في ذلك أبوه، فلهذا السنة أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.